الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يستخدمني وإياكم في طاعته. أحبتي، اليوم صلاة الجمعة بينا وأخبرنا عن أمر هام، ألا وهو امتهان اسم الله تبارك وتعالى الذي أصبح أمر طبعي في كل مكان، في ورش السباكة والنجارة وغيرها من الحرف. انظر، اذهب هناك وانظر ماذا يستخدمون، واذهب إلى المطاعم وانظر ماذا يستخدمون، ادخل بيوتنا وانظر في السفر التي يستخدمها أهل البيوت، ستجد أنها كلها جرائد ومجلات. الآن القضية ليست قضية جرائد ومجلات، القضية إيش يوجد في هذه الجرائد والمجلات. ما تخلو جريدة من الجرائد، ما تخلو جريدة من الجرائد، حتى المبوبة هذه اللي ابتلينا بها الآن نجدها في كل مكان، حتى هذه التي تسمى بالمبوبة اللي إعلانات عن محلات وعن كذا، ما تخلو عن اسم فلان واسم فلان، أما اسمه عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد الجبار أو عبد القهار. هذه أسماء من؟ أسماء الله سبحانه وتعالى. ترضى أن يمتهن اسم الله في الشوارع؟ بل حتى في المزابل، بل حتى في المزابل بين القاذورات. رأيت حفائض ملفوفة في جرائد، ثم فتحتها فيها مصيبة موت. الآن هذه بدعة من البدع، ينشرون عزاءهم في الجرائد والمجلات، نعزي آل فلان وفلان، ثم تحتها يعني يصبروا وليحتسبوا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دم، وعزكم الله بقايا أطفال لفت فيها آيات القرآن. ترضى؟ من الذي يرضى؟ ما في أحد يرضى، لكننا نرى ونحن سكوت، لكننا نرى. صحيح ما أحد يرضى، لكن وش الخطوات الإيجابية التي اتخذناها مقابل هذا؟ حذرنا الناس، بينا لهم إيش مكتوب الآن على الجرائد والمجلات في آخر الصفحات. يقولون إن هذه الجرائد وهذه المجلات تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، فلا ترموها في الزبالات ولا ترموها في القمامات ولا تأكلوا عليها الطعام ولا على الشراب، أليس هذا مكتوب؟ طيب وين أثر هذا؟ سبحان الله، المصيبة العظمى في حاويات للجرائد والمجلات، في حاويات للجرائد والمجلات. يتعمد الهندوس والنصارى اللي يعملون عندنا في بلادنا، يتعمدون أنهم يأتون ويأخذون هذه الجرائد والمجلات حتى تكون لهم طعام، تكون سفر لطعامهم وتكون سفر لقاذوراتهم. يتعمدون، يفتحون هذه الحاويات ثم يأخذون منها الجرائد والمجلات. يقول أحدهم وانت جرب شف السكن اللي يسكن فيه عزاب أمثال هؤلاء، افتح القمائم، افتح القمائم، ماذا ستجد؟ لم تجد إلا آيات وأحاديث نبوية يمتهنها هؤلاء الهندوس. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود أخرج النصارى من جزيرات العرب حتى لا يحدث مثل هذا؟ وأقسم بالله العظيم أن هذه حادثة حدثت في الخفجي منذ أشهر مضت، أن جماعة من الهندوس امتهنوا كتاب الله تبارك وتعالى، أداسوه بأقدامهم، وهيئة الخفجي عندها خبر بهذه الواقعة، ثم خرجوا لم يتخذ ضدهم أي شيء. نصل إلى هذه الدرجة. يقول صاحبي جيت عند القمامة فإذا فيها جرائد ومجلات أتصفحها، أكثرها آيات قرآنية وأكثرها أحاديث نبوية. فدخلت العزبة التي يوجد في أكثرها هندوس وكفار. قلت يا اللهم اجمع الجرائد كلها اللي عندكم. يقول فتطاول علي أحدهم قال وش دخلك أنت، أحد الهندوس الكفرة، يقول وش دخلك أنت؟ قلت أنا ما جيت علشانك، أنا جيت لأن أنا مسلم ولا أرضى أن اسم الله يمتهن من قبلك أنت ولا من قبل أشكالك. يقول ضربني، تطاول علي حتى ضربني، ثم ذهبت به إلى الشرطة. للأسف قال لي الشرطي ما لك دخل، أقول لك يهين اسم الله في زبائلهم وفي قماماتهم. ثم المسؤول يقول لي ما لك دخل، ومن الذي قال لك تدخل في عزبتهم؟ إذا نسكت، نرى الله يمتهن اسمه في كل مكان ونسكت. فإذا سكتنا يمكن إذا سقط من عين فلان أو فلان الأمر هين، لكن أنك تسقط من عين الله، إذا سقطت من عين الله فلن تقوم لك قائمة. أسألك بالله، ترضى أن صورتك أو اسمك يداس بالأقدام وأنت بشر دليل حقير مثلي مثلك؟ ترضى؟ ما ترضاها لنفسك ولا ترضاها لاسمك، فكيف نرضاها لاسم الرحمن؟ كيف نرضاها لاسم الرحمن؟ المطلوب من كل الشباب كل يجعل هذه قضيته، لا تظن أن القضية سهلة، لا يا إخوان، اسم الله يمتهن، والذين لا يقدرون الله حق قدره يسقطون من عين الله تبارك وتعالى. المطلوب من كل الشباب أنهم يناصحون أهل الورش، أن يناصحون أهل المطاعم، يناصحون أهل البيوت، حتى في بيوتنا افتحوا دروج المطابخ، ادخل زور أهلك، زور بيت أختك أو بيت عمتك أو بيت خالتك، افتح الدروج ستجد سبحان الله استخسروا 10 ريالات أوراق هذه اللي حقت الرفوف، ما وجدوا إلا الجرائد والمجلات التي كتب عليها اسم الرحمن. ثم تخبرهم، والله إنك تخبرهم اليوم ثم تأتي من الغد ما تغير الواقع. يقول لي هذا الشاب، يقول لي سبحان الله يمسحون في الجرائد الفزاز محلات التجارية، فجئت لأحدهم وهو يمسح يقول أقسم بالله فتحتها له، قلت شوف يا أخي، هذا الله اسم الله وهذا العزيز وهذا الحكيم وهذا القدير. قال لي ما لك خص، ورجع يمسح مرة ثانية، ورجع يمسح الزجاج مرة ثانية. يا إخوان الأمر ليس بالهين. حقيقة التقوى أننا نغار على محارم الله أنها تنتهك. يقول الصحابة وتقول فاطمة وعائشة وأمهات المؤمنين ما غضب لنفسه قط، لكنه يغضب لمحارم الله تنتهك. فأين غضبنا لمثل هذه الانتهاكات؟ ما هو بعيد أننا نفتح القمائم والزبالات لنخرج اسم الرحمن من هناك، والله إننا نرتفع ونعلو قدرا عند الله تبارك وتعالى. وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الشؤون الممزعي. افعل، ثم نضع حاويات، سنضع حاويات عند المساجد، وليجعلها كل منا شغله الشاغل في مسجده وقريبا من داره ومنزله، أننا نحيي هذا الأمر، ما نسكت يا إخوان، نرى اسم الله يمتهن ونسكت. لابد من خطوات وإجراءات إيجابية. أننا نتعاطف ودموع وبكاء ما ينفع، شبعنا دموع الناس، نريد نعمل خطوات إيجابية في كل المساجد في كل مكان. وش يمنع بعض الإخوة يتعاونون فيما بينهم البين ويكتبون رسالة موجهة إلى أصحاب المطاعم وإلى أصحاب الورش وإلى أصحاب هذه الأماكن، يذكرونهم فيها ويضيفون لها الفتوى التي تحمل أنه ما يجوز أنه يؤكل على الجرائد والمجلات. وزعها يا إخوان برسالة واحدة. كان عندنا محل فيديو من أفسد الأماكن، برسالة واحدة أعطيت لصاحب ذلك المحل، تحول ذلك المحل من محل فساد إلى محل أشرطة فيديو إسلامية برسالة. لا تستهين بالرسالة، قد تأتي أكلها وتأتي نتائجها في أسرع وقت. فالله الله، مش عيب أنك إذا رأيت جرائد في الشارع أنك توقف السيارة وتنزل ترفع هذه الجرائد عن الأرض، ليس كرامة لهذه الجرائد، لكن كرامة للإسم الذي يوجد بين هذه الجرائد. اسم الله يا إخوان، اسم الله لا يهان، فاجعل هذه مسؤولية لك. ووالله لا تستهين أن تقول هذا عمل سهل، لا تظن أن رفع اسم الرحمن من الطرقات ومن الزبالات أمر سهل، بل والله إنه عظيم عند الله. زانية دخلت الجنة بإيش؟ سقط كلب، ورجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يتقلب في أنهار الجنة بجذع شجرة أزاله عن طرق المسلمين. كيف اللي يرفع اسم الرحمن؟ كيف بالذي يرفع اسم الرحمن حتى لا يهان؟ فالله الله، اجعلوها قضية في كل مكان، في الزبالات، في القمامات، انصحوا وعظوا وذكروا مرات ومرات، استجابوا فلله الفضل من قبل ومن بعد. اللي ما يستجيب أمره إلى الله. سنعيد وسنكرر مثل هذا الكلام. تكلمنا في الأسبوع الذي مضى وقلنا أن الرجال في سبيل الدعوة لاقوا ما لاقوا من المصاعب والآلام، وذكرنا من مغامرات عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه، وكيف صال وجال بأهل مكة من جبل إلى جبل ومن غار إلى غار. ولا زال حديثنا سيأتي بذكره أيضاً اليوم، تلك المجموعة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في بئر معونة. هو كان مع 70 الذين قتلوا في يوم بئر معونة، لكنه لم يقتل، لكنه أسر. تذكرون ماذا قال عامر بن الطفيل؟ يقول لي عمرو بن أمية، يقول له وهو يشير إلى القتلى، يقول له من هذا القتيل، من هذا؟ قال هذا عامر بن فهيرة اللي كان راعي الغنم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول له عامر بن الطفيل والله إني رأيته بين السماء والأرض بعد ما قتلناه. وذكر هذا البخاري، ذكر هذا البخاري، قال والله إني رأيته بين السماء والأرض وكأني أرى السماء ما بينه وما بين الأرض. رفعه الله ورفع قدره. لما رفعوا قدر الله تبارك وتعالى وخرجوا وقدموا الأنفس وقدموا كل غالي وكل نفيس، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من خبرهم أنهم دعوا الله، أولئك النفر 70 دعوا الله فقالوا اللهم بلغ رسولك ما يفعل بنا، بلغهم أنك قد رضيت عنا وأنا قد رضينا عنك، بلغ أصحابنا أنا قد رضينا وأنك قد رضيت عنا. فبلغهم الخبر وحيا من السماء، ولا زال المسلمون يدفعون الثمن، لأن الجنة غالية، ولن يدخل الجنة إلا الذي يدفع الثمن. لا تمني نفسك بالدخول، لا تكذب على نفسك، لا تمني نفسك بالدخول، فطريق الدخول شاق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ تظنون أنكم ستدخلونها بدون ابتلاء واختبار وامتحان؟ أبدا والله لن يدخلها حتى يمحص في دنيا، والذي لا يمحص في دنيا ستمحصه النار في الآخرة. اللي ما يمحص في دنيا ستمحصه النار في أخرى، حتى يخرج منه الخبث ثم يدخل الجنة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هؤلاء الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وغدروا بأصحابه، تركهم؟ لا، ما تركهم. لا بد من تأديب الغادرين، لأنك لو سكت على الغادر سيتطاول عليك فلان وفلان، وما أكثر الأعداء الذين كانوا يتربصون بالمدينة وبأهل المدينة. لذلك حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأمر خرج لهم بنفسه، خرج لهم بنفسه. فلما وصل إلى ديارهم ومضاربهم ماذا صنعوا؟ فروا، فروا كالكلاب، فروا كالكلاب. والكلاب لا تنبح إلا عند بيوتها، فإذا التقمت على الكلب حجر ولا هاربا. هكذا الجبناء إذا جد الجد فروا من أراضي القتال والمعركة. فلما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم هربوا وتفرقوا في الجبال، أسد بالليل، أسد بالليل، وفي النهار نعامة. هكذا هم أهل الغدر، هكذا هم أهل الغدر والمكيدة. أما عند اللقاء والمواجهة فجبن وخور. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت عليهم شهرا كاملا، قنت عليهم شهرا كاملا. جاء ذلك عند أبي داود في باب القنوت في الصلوات من حديث ابن عباس أنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، مما يبين مشروعية القنوت في كل الصلوات السرية والجهرية. في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده، من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم وعلى رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، ويؤمن الذين من خلفه. روى ابن سعد رحمه الله صيغة هذا الدعاء، فكان من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم عليك ببني لحيان وهم الذين قتلوا أصحاب الرجيع وعضل والقارة ورعل وذكوان وعصية، فإنهم عصوا الله ورسوله. ولم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم حتى جاءوا تائبين مسلمين، لم يتوقف عن الدعاء عنهم حتى جاءوا تائبين مسلمين. هاتان العمليتان الرجيع وبئر معونة مثلت أبشع صور الغدر والخيانة، لأنهم جاءوا هم يطلبون أرسل معنا من يعلمنا أمور ديننا، يفقهنا في الدين. فلما تمكنوا منهم في ديارهم قتلوهم. هذه هي أبشع صور الغدر والخيانة. قتلوا رجالا آمنين خرجوا معهم بأمن وأمان منهم، ثم غدروا بهم وهم غافلون. هذا الغدر وهذا التطاول شجع اليهود أيضا، شجع اليهود الذين هم فطرة، الغدر فطرة فيهم أصلا، لكن هذه الأحداث حركت هذه الفطرة فيهم من جديد، فبدأت تتحرك فيهم أمور الغدر والخيانة. هم أصلا لا يحتاجون إلى تشجيع، فهي فطرة في قلوبهم وفي نفوسهم، كما قال الله ضربت عليهم الذلة والمسكنة. جبناء لكنهم أهل غدر وأهل خديعة. لا يغرنك ما يصنعون أو ما يدعون، يعلمون لو أن إخواننا هنا أكثر مما لبثوا. والله لو وجد إخواننا هناك غير الحجارة والله ما لبث اليهود فيها أكثر مما مكثوا. لكن تظن الحجارة هينة؟ هل تظن أن الحجر هين؟ لا. مرة من المرات قلت لكم وتوقفنا عند هذا أننا سنذكر ما للحجارة من أثر على مر الدهر والتاريخ معنا نحن المسلمين، ما للحجارة من أثر معنا، وما هو الدور الذي قامت به الحجارة في التاريخ، في تاريخ التوحيد. قامت بدور عظيم. أولا الحجارة تدل على إيش؟ رمز لإيش؟ للقوة والصلابة. الحجارة رمز للقوة والصلابة. فاسمع بارك الله فيك على مر الأيام العصور ماذا صنعت الحجارة. صنعت الشيء الكثير. إخواننا هناك يقاتلونهم اليوم بإيش؟ بالحجارة. ومن الذي يحملها؟ أطفال، يحمل الحجارة أطفال. كم رأيتم في المناظر والمشاهد دبابات تهرب من أمام الحجارة؟ كم رأيتم من يحمل الرشاش ها يولي هربا والصغار يتبعونه بالحجارة؟ بل رأينا امرأة وهي ترد أولئك عند نقاط التفتيش وترفع صوتها بكل عزة وكرامة: أنا مسلمة وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. ما هابوا أسلحتهم وما هابوا خيانتهم وغدرهم، لأنهم أهل مكر وأهل خديعة وأهل جبن وخوف، كما قال الله في سياق الآية: لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء جدر، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. إذن للحجارة معنى فصول طويلة وقصص ممتدة عبر التاريخ وعبر العصور. أولا قلنا هي رمز للقوة والصلابة، ثم هي في نفس الوقت جندي من جنود الله مطواعة في يد المؤمنين وفي يد الصادقين. فها هو إبراهيم الخليل الذي رفع شعار التوحيد حين أمره الله وقال: أذن في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج، يرفع شعار التوحيد. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبتلى هناك في أرض التوحيد، يبتلى بقتل وذبح ابنه إسماعيل، فيلاحقه إبليس محاولا إقناعه أنه يتراجع عن الأمر الذي أوحاه الله إليه رؤيا رآها. والرؤيا من أضعف أنواع الوحي، الرؤيا من أنواع الوحي، الرؤيا لكنها من أضعف أنواع الوحي. فحاول إبليس أن يجعله يتمرد على الرؤيا التي رآها. يا إخوان، أب تجاوز 70 أو 80 أو أكثر في آخر عمره، طلب الولد فأعطى الولد على عمر كبير، ثم يمتحن في هذا الذي أعطاه، يؤمر بقتله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. في المنام بعد، رؤيا، ما هو بوحي مخاطبة أو مكالمة، إنما من أضعف أنواع الوحي. أراد الله أن يخرج كل محبة من قلب إبراهيم، أراد الله أن يخرج من قلب خليله كل محبة إلا محبة الله. فاختبره الله في العطية التي تمناها وجاءته على كبر. أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يشاور الولد: وش رأيكم، وش يقول الولد؟ قال: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان كلما هم أن يذبحه تمثل له إبليس: يا إبراهيم، تذبح الولد؟ فكان يلقمه بإيش؟ بالحجر. كلما تمثل له إبليس في تلك المواقف لقمه إبراهيم بالحجر. التقط من بطحاء مكة جمرات قذفها في وجه إبليس، كرر إبليس المحاولة فكان له الحجر بالمرصاد. فلما صدق إبراهيم، صدق الرؤيا، صدق الله معه. لكن بقيت تلك السنة جارية، وواجب من واجبات الحج، نرمي على أيام، في أيام التشريق وفي يوم النحر، إحياء لتلك السنة وإعلانا للعداوة المستمرة بيننا وبين الشيطان. إذن للحجر تاريخ معنا منذ عهد إبراهيم عليه السلام. وحين طلب موسى عليه السلام من ربه السقيا لقومه وهم في الصحراء، استجاب الله له وأمره أن يضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل. تأمل القدرة الإلهية، كيف يستجيب الحجر لأمر الله وينفجر بالماء العذب الغزير. الآن هل تظن أن الأمر في العصا؟ لا، خذ عصا، أنت خذ عصا وروح عند أي حجر اضرب فيه لين تقول بس يخرج منه ماء. ما يخرج منه ماء. إذن الأمر وين؟ الأمر ليس في العصا، إنما الأمر جاء من السماء، وصار الحجر مطواعا. وش ذا العصا اللي تقدر تؤثر على هذا الحجر؟ إذن هي قدرة القادر جل في علاه. هذه العصا نفسها هي التي ضرب بها موسى البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. خذ عصا بعد، ترى البحر قريب، خذ عصا وروح اضرب البحر، شوف وش يصير، ينفلق ما ينفلق. سبحان الله، موسى لما جاوز البحر وصل إلى الضفة الثانية وتوسط فرعون ومن معه البحر، خاف موسى أن يتجاوز فرعون ومن معه البحر فصار على الجهة الثانية، وش يسوي؟ صار يضرب البحر مرة ثانية بالعصا يريده يرجع، فقال الله له واترك البحر رهوا، ترى الأمر مش في العصا، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. إذن الأمر ليس في العصا ولا في الحجر، إنما الأمر يأتي من السماء. سبحان الله، رأى بنو إسرائيل هذه الآيات، رأوا الحجر ينفجر ويخرج منه الماء، ورأوا البحر بالعصا ينقلب ويتشقق أكثر من 12، ينفلق إلى 12، إلى 12 طريق بعدد أصباطهم، ومع هذا ما طلوا، ومع هذا انتكثوا. ذهب موسى لملاقاة ربه حين وعده ربه، ثم رجع يعبدون العجل. الله أكبر، أنتم الآن رأيتم كيف الله فجر لكم الحجارة وكيف شق لكم البحار ثم عادوا إلى ما كانوا عليه، لكن الله وصف تلك القلوب أنها أقسى من الحجارة، وصف الله تلك القلوب بأنها أقسى من الحجارة، فقال الله ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة بل أشد قسوة. فقصص بني إسرائيل مع الحجارة معروفة لا تخفى. ثم التاريخ أيضا يقص علينا قصة قوم لوط ويخبرنا عن جريمتهم الشنعاء وعن فطرهم المنكوسة، فأرسل الله لهم ملائكة وأمرهم أن يمطروهم بإيش؟ حجارة من سجيل مسومة للمسرفين، وما هي من الظالمين ببعيد. يا إخوان، حجارة صغيرة وإيش تصنع؟ لكن فيها عذاب أليم. فكانت الحجارة سلاحا إلهيا. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين بعد، ما هو من حجارة صلبة. سبحان الله، فجعل الله عاليها سافلها. وما عذب الله قرية كما عذب تلك القرية الظالمة، ما عذب الله قرية كما عذب تلك القرية الظالمة إلا لشناعة الجريمة التي ارتكبوها. الفطر المنكوسة جعل عاليها سافلها، ثم أمطر عليها حجارة من سجيل. ثم يدور الزمان دورته ويغزو أبرهة مكة بجيشه، تتقدمهم الفيلة. فلما رأى أهل مكة ما رأوا فروا وتركوا بيت الله. لكن سبحان الله، كان عندهم ثقة بالله كما قال عبد المطلب حين جاء لأبرهة، فلما دخل على أبرهة قال له أبرهة ما تطلب؟ إيش تبغى؟ رآه طويلا أبيضا مهيبا فاحترمه وقره. يقول أبرهة فلما تكلم سقط من عيني. لما تكلم عبد المطلب يقول له أبرهة لماذا جئت؟ قال جئت علشان ترد لي الإبل حقتي. قال ظننتك ستردني عن البيت، عن بيتكم، عن قبلتكم. فقال أما الإبل فأنا ربها، أما البيت فله رب يحميه. أما الإبل فأنا ربها، أما البيت فله رب يحميه. سبحان الله، كانوا العرب عجزوا عن التصدي للعدو. ليش عجزوا يا إخوان؟ لأنهم كانوا فرق متناحرة متقاتلة متنافرة، فجمعهم الله بالقرآن أمام عدو، سلموا أمر دينهم لعدوهم لأنهم كانوا على فرقة وشقاق. لذلك ذكرهم الله بنعمة الاجتماع حين قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب، المطلوب مننا جمع الكلمة، توحيد الصف. لكن افهم كلامي، نجمع تحت الصف من يوافقني في العقيدة، أما من يخالفني أهل بدع وخرافات وشرك وضلالات فلا مكان لهم معنا. من يوافقني في العقيدة، إن اختلفنا نجتمع، لكن إن خالفني في المعتقد فلا مكان له معي مهما كان ومهما ومهما صار بأي نداء من النداءات، لا وطنية ولا قومية ولا غير هذا، يخالفني في المعتقد فلا يقربن مكاننا هذا. فلما رأى العرب جيش إبرهة وقفوا موقف العاجز، وتعلق زعيمهم عبد المطلب بأستار الكعبة وهو يردد أرجوزته المشهورة: لا هم إن العبد يمنع رحلة فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. وخرج هو يطلب إبله، لكن الله حمى البيت. حماها الله بإيش؟ وش الطيور يا إخوان؟ أضعف الله، أضعف المخلوقات مين؟ الطير. أضعف المخلوقات الطير، وجاءت تحمل وشو؟ وش الطيور؟ الطير وش يقدر يحمل؟ جاء يحمل كل طير، جاء يحمل حصى تحملها أضعف المخلوقات. لكن ماذا صنعت بهم تلك الحجارة؟ صورها الله حين قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات سرابات، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كم مرة قرأنا السورة تفكرنا في قدرة الباري، تفكرنا في قدرة الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولم تنتهي القصة مع الحجارة، فكان للحجارة أيضا يوم حنين قصة وخبر. لما ولى المسلمون الأدبار، ليش ولوا؟ اغتروا بإيش يومها؟ اغتروا بكثرتهم. لا نهزم اليوم من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، أنزل جنودا لم تروها. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ حفنة من تراب وحصى وقذف بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. قال: شاهت الوجوه، فولوا الأدبار. قال الله مصفرا تلك القذفة وتلك الرمية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إنها الحجارة، لكن هذه الحجارة تسبح لله بالليل والنهار. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، شجر دواب كل شيء يسبح بحمده. فأسألك بالله، إذا خرج الحجر المسبح من أيدي متوضئة ماذا يصنع؟ إذا خرج الحجر المسبح من أيدي مسبحة ومن أفواه ذاكرة لله تبارك وتعالى، فماذا تصنع؟ الحجارة تحبنا ونحبها، أليس جبل أحد من حجارة؟ ومع هذا يحبنا، ومع هذا يحبنا، كما قال نبينا: أحد جبل يحبنا ونحبه. فالحجارة جند من جند الله تخدم من يخدم دين الله، جند من جند الله تخدم من يخدم دين الله. تروي لنا كتب التاريخ قصة القائد التركي الذي نفذت ذخيرته وجيشه في إحدى المعارك، فأشار عليه الجنود بالاستسلام: خلاص لا أسلحة ولا ذخيرة. فأبى، وتذكر قول الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: أرموهم بالحجارة وسبحوا وكبروا. فماذا صنعت الحجارة؟ صنعت أكبر هزيمة في الجيش المقابل، صنعت تلك الحجارة أكبر هزيمة في الجيش في الجيش المقابل. إذن الحجر أداة وسلاح، لكن في يد من؟ في يد المؤمن، في يد الصادق. فإذا خرج الحجر الصادق من اليد الصادقة، من القلب الصادق، أصاب في الأعداء مقتلا. ولا زال لنا وعد مع الحجارة، لنا وعد أيضا مع الحجارة. لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. من سيتكلم؟ شجر سيتكلم، الحجر يقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. الحجر والشجر سيتكلم ليقول: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله. إن الحجر أفتك من المدفع والدبابة، إن الحجر أفتك من المدفع والدبابة. لكن بشرط يخرج من قلوب صادقة، ومن أيدي متوضئة، ومن أيدي متوضئة. فإذا تكلم الحجر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي، لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي. حجر وأشجار هناك بقدسنا، قسما ستدعو مسلما لجلادي. يا مسلما لله يا عبدا له، خلفي يهودي أخو الأحقاد، فاقتله طهر تربنا من رجسه، لا تبقي ديارا من الإلحاد. فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم، نمل يدب في غابة الآصاد، متفائل بشرى النبي قريبة، فغدا سنسمع منطقا لجماد. فاجعل يقينك بالإله حقيقة، واصنع بكفك صارما لسداد. وإذا قطعت الرأس من حياتهم لا تنس أذنابا لكل بلادي. إذن الحجر سلاح، إذا عرفنا كيف نستخدمه الاستخدام الصحيح. سبحان الله، الأحداث التي حدثت بعد أحد والغدر من هذيل والغدر من رعوان وذكل، جعل أيضا أهل المدينة من أهل النفاق واليهود يفكرون في الغدر، والمكر والخديعة. ما الذي حدث؟ عمرو بن أمية، الذي ذكرنا في الدرس الماضي ماذا صنع في جبال وكهوف مكة، نجا من الموت في بئر معونة، نجا من الموت يوم أن قتل أصحابه في بئر معونة. ثم أخذ طريقه راجعا إلى المدينة. فكه عامر بن الطفيل لأنه من نفس القبيلة، من ضمر، من مضر، ففكه وأطلق سراحه. فأخذ طريقه راجعا إلى المدينة. فلما بلغ القرقرة على وادي قنات بالحرة الشرقية، رأى رجلين، هو كان كما قلنا مهابا شجاعا فتاكا، فنزل في ظل شجرة، فجاء الرجلان وجلس لجنوا على أنفسهم، هم الذين جنوا على أنفسهم. قال ممن القوم؟ فقال من بني عامر، من بني سليم الذين غدروا بأصحابه. طيب فرصتك هذا حتى تنتقم لأصحابك. فأمهلهما حتى ناما ثم قتلهما. لا تقل غدران، ماذا صنع قومهم؟ يا إخوان، الله يقول إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. مش معقول هم يغدرون فينا ويقتلون رجالنا ويؤذون نساءنا ثم نقول حنا ديننا سماحة وديننا سلمة ودين سلام. لا، نحن سلم مع من يسالمنا، وحرب على من يحاربنا ويعادينا. فلما نام قتلهما شر قتله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الرجلان كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاهما الأمان. تحدث أخطاء؟ هذان الرجلان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهما الأمان، لكن عمر ما يدري، لم يكن يدري بهذا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين ولأفدينهما، يعني سأدفع ديتهما، لأني أعطيتهم الأمان. ما قتلوا عمدا، لكن خطأ. ظن عمر ما ظن، وأنه سينتقم لأصحابه الذين غادر بهم هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من هذا العمل، والله هذا ما كنت كارها له ومتخوف منه، لكني سأدفع ديتهما. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل المدينة أبرم عهود ومواثيق مع من؟ مع اليهود، مع أهل المدينة، أنهم معه في السلم ومعه في الحرب. لو أن أحد أراد قتال اليهود وقف النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ولو أراد أحد أراد قتال النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة يقفونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قتل أي إنسان بخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يساعد اليهود في دفع ديتهم، وهم كذلك يتكفلون بدفع الدية ومساعدة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لليهود يذكرهم بالعهود والمواثيق، ويطلب منهم أن يعينوه على دفع ديات أولئك الرجلين، خاصة أن اليهود بني النضير، أن بني النضير كانوا حلفاء لبني عامر الذين كان منهم أولئك الذين قتلهم عمرو بن أمية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يعينوه على دفع دية الرجلين. فقالوا أبشر يا أبا القاسم، أبشر يا أبا القاسم، ولك ما أحببت، سنعينك على ما أردت. ثم خلا بعضهم ببعض، فقالوا فرصتكم، إنكم لن تجدوا الرجل في حالة مثل هذه الحالة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت جدار من جدران بيوتهم، فقالوا أهل المكر والخديعة، إنكم لن تجدوا الرجل في حالة أحسن من هذه الحالة، فمن منكم يرقى إلى ذلك الجدار ويرميه بحجر فيريحنا منه؟ من منكم يرقى ذلك الجدار على سطح ذلك المنزل ويرميه بحجر فيقتله ويريحنا منه؟ فقام أشقاهم عمرو ابن جحاش ابن كعب، فقال أنا لذلك، قال أنا لذلك. سبحان الله، اختلفوا فيما بينهم البين، منهم عقلاء يعلمون أنه نبي ويعلمون أن الوحي يأتيه، منهم عقلاء، فقال قائلهم سيفضحكم الوحي، لا تقدموا على مثل هذا الأمر، سيفضحكم الوحي. ولكنهم تغابوا، وجاء الوحي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تحرك من مكانك بسرعة، فإن اليهود قد هموا بكذا وكذا. فقام بأبي هو أمي، وكان معه أبو بكر وعمر وعلي، فأسرع إلى المدينة. سبحان الله، أهل المدينة لما تأخر عليهم نبيهم خافوا عليه، فخرجوا لملاقاته، خافوا على حمد اليهود فخرجوا لملاقاته. فدخل المدينة من ناحية وخرج الرجال من ناحية أخرى، فالتقاهم رجل فأخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة، فرجعوا إلى حبيبهم فأخبرهم بغدر اليهود، وأمرهم بحمل السلاح وألا يبقى رجل منهم إلا هناك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يباغت هؤلاء القوم وأن يأتيهم غدرا وأن يبيتهم ليلا ويبيدهم عن بكرة أبيهم، لكنه ما أراد. أخلاق الإسلام هي أخلاق الإسلام في الحرب وفي السلم، في الليل والنهار أخلاقنا لا تتبدل ولا تتغير. أمنهم سبحان الله، ما بغتهم بل أمنهم، وأرسل إليهم محمد بن مسلمة، قال عندهم مهلة أيام عشرة ثم لا يجاورون في المدينة. هؤلاء أقل شيء فيهم أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أهل المكر والخديعة، هذا أقل ما يفعل، أقل ما يفعل بهم. لكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا بهم، أراد أن يبين لهم أن أخلاق الإسلام هي أخلاق الإسلام حتى مع أهل المكر والخديعة. فأمنهم أيام عشرة، لا يبقى منكم أحد ولا يجاورني في المدينة. قالوا رسلهم، قالوا لا تخرجوا، وإن قاتلوكم سنقاتل معكم، وإذا خرجتم سنخرج معكم. يوم جد الجد لا خرجوا ولا قاتلوا. فأنزل الله فيهم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن قاتلوا لا يقاتلون معهم، ولئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا يقاتلون معهم، ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فلما جد الجد وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا ينتظرون، الحين وعدونا، قالوا إن أخرجنا سيخرجون معنا وإن قتلنا سينصروننا، فنحن ننتظر النصر. مرت أيام ولم يأتهم خبر من أهل النفاق والشقاق، من ابن سلول وجماعته ما جاء خبر. فلما طال الحصار أراد النبي صلى الله عليه وسلم التضييق عليهم أكثر، فأمر بحرق النخيل والأشجار من حولهم، فنادوا يا محمد أنت عيب مثل هذا الفعل، أنت ما جئت لتفسد في الأرض، فلماذا تفسد زروعنا وتخرب بيوتنا؟ الله أكبر، أنتم تخربون، الأمر هين والأمر صيان. لكن إذا فعل المسلمون ما فعلوا ينسبونه إلى الإسلام، لا، هذه حرب، وفي الحرب لابد أن نتخذ أشد وأقوى القرارات. فقال الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طال الانتظار، لكن قبل الانتظار من ولى النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج؟ الأعمى له اسم، إيه، ابن أم مكتوم. يا إخوان، الأعمى هذا له دور عجيب، هذا الأعمى له دور عجيب. من هو هذا الأعمى حتى يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غيابه؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، التي تعمى القلوب التي في الصدور. من هذا الأعمى الذي يخلف أهل المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقط خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقط حين خرج، يوم نادى منادي عمر للجهاد خرج ولا ما خرج؟ خرج. إيش يقول عمر؟ تحول بيني وبين الشهادة؟ طيب إيش بتسوي معهم؟ قال: أكثر سواد المسلمين. قال: أكثر سواد المسلمين، والله لأعمى واحد من ذلك الجيل أحسن من عشرات الآلاف من المبصرين اليوم، والله لأعمى واحد من ذاك الجيل لأحسن وأفضل من آلاف من المبصرين اليوم، لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، التي في الصدور. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال المنافقون لهم: أثبتوا تمنعوا فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، إن خرجتم فنخرج معكم. انتظروا العهود والمواعيد وأرسلوا إلى ابن سلول: نصرك الذي وعدتنا. فخذ لهم. المنافقون شجعان بالكلام، كما قال الله: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يعني لو شلنا السند صيح على وجهه: هم العدو فاحذرهم. يحسبون كل صيحة عليهم، جبناء يحسبون كل صيحة عليهم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فحرق أشجارهم وحرق نخيلهم، ولما رأوا أن الحصار قد طال وأنهم قد خذلهم المنافقون سلموا الأمر وهموا بالخروج. قالوا: يا محمد، أمهلنا حتى نخرج. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أعطيتكم فرصة أولى، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعاقبهم مرة ثانية ولا يقبل مثل هذا الحل، لكن سبحان الله، إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. فقبل منهم على أن يخرج كل منهم ببعيره وما يستطيع أن يحمله على هذا البعير. وش سووا؟ حملوا أموالهم ونساءهم وذراريهم، وش سووا في بيوتهم اللي وراهم؟ خربوها حتى لا تسكن من بعدهم. والله ما نخلي أموالنا لمحمد، لا نترك أموالنا لمحمد. فقال الله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لو لم يخرجوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم ولسب نساءهم وصادر أموالهم. لكن هذا لن ينجيهم من العذاب الأليم يوم القيامة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فكر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه بخبرته وتجاربه: لو سكت على مكر اليهود وخديعتهم لتكالب عليه الأعداء وبدأوا ينتهبون المدينة من كل مكان. إذن لابد من الحزم والجزم وإرهاب أعداء الله ورسوله. فاتخذ قرارات لا لين فيها بل قسوة وشدة ولا هوادة في ذلك. كان باستطاعته كما قلت أن يبيتهم ويأتيهم غدرا، لكن هذا ليست من أخلاق المسلمين. إذن نحن سلم مع من يسالمنا وحرب على من يحاربنا. الله قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قال الله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أرادوا العون من إخوانهم المنافقين لكنهم خذلوهم، خرجوا بأموالهم وأولادهم ونسائهم وتركوا سلاحهم إذلالا وتحقيرا لهم، فخرجوا أذلة صاغرين. قال ابن عباس: أعطى كل ثلاثة بعير واحد يتعقبونه، أعطى كل ثلاثة بعيرا واحدا يتعقبونه. قال: فاحتملوا من أموالهم ما استطاعوا أن يحملونه على ظهور الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته، كان الرجل منهم يهدم بيته ثم يخرج. خرجوا لكنهم خربوا البيوت حقدا حتى لا تسكن من بعدهم. فمنهم من سار إلى الشام ومنهم من سار إلى خيبر، سلام بن أبي حقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطأ زعماءهم وكبراءهم ذهبوا إلى خيبر. لكن ليش خيبر؟ حتى يكونوا قريبين من مواقع الحدث، حتى تنطلق المؤامرات والدسائس من خيبر بعد أن كانت تنطلق من ضواحي المدينة الخارجية. سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في خيبر أبدا، حتى من خيبر أجلاهم. لكن إيش معنى قوله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله؟ لا لأول الحشر إيش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. إيش الحشر المقصود؟ هذا الحشر الأول سيكون إلى بلاد الشام. الحشر الأول يحشر الناس إلى بلاد الشام، ثم سيكون الحشر الأكبر. فهذا أول الحشر، يوم أن الله أمر نبيه بإجلاء اليهود إلى الشام. منهم من هاجر إلى الشام ومنهم من ذهب إلى خيبر حتى يكونوا قريبا من مواقع الحدث. ذكر ابن إسحاق شيئا عجيبا عنهم. قالوا: خرجوا بنسائهم وأموالهم ومعهم وراهم الدفوف والمزامير تغني لهم. خرجوا بأموالهم ونسائهم وأولادهم ومعهم الدفوف والمزامير والقيان تعزف خلفهم. خرجوا بزهاق وصخر ما رؤي من حي من قبلهم. سبحان الله، أذل حقيرين. لكن سبحان الله، بعض الأحيان الذل هكذا يصور. أنت شوف اللي يفرح بعض الأحيان من شدة الفرح وش يسوي؟ يبكي. هذول من زود الذل أخذوا يضحكون، من الذل الذي لحقهم والحقران الذي لحقهم في ذلك اليوم خرجوا يضحكون من أنفسهم من شدة الذل والهوان الذي لحقهم. قال ابن إسحاق: بل قد يكونون فرحوا حقيقة، ما كان بقتلهم، ففرحوا بالنجاة، فرحوا أنهم نجوا من القتل في ذلك اليوم. غادروا على غير رجعة وتركوا أموالا ثابتة وأشجارا ونخلا، وكانت كلها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ طيب، إيه؟ لأنها جاءت بدون قتال. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما قاتلتم ولا طردتم بالركاب خلف هذه الغنائم، إنما أتتكم في المن بلا حرف. فترجع لمن؟ ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، يفعل بها ما يشاء. طيب، ماذا صنع بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وزعها على من؟ على فقراء المهاجرين فقط، ولم يعطي من الأنصار إلا سهل بن حنيف وأعطى أبا دجانة. ليش طيب ما أعطى الأنصار؟ أولا، المهاجرون تركوا أموالهم في مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد حاجتهم ويحفظهم من السؤال. الأمر الثاني، المهاجرين ولم يعطي الأنصار لأنه أراد أن يرفع المؤونة عن الأنصار الذين تكفلوا بأخوانهم. فإذا أغنى المهاجرين من هذه العطايا، رفعت المؤونة عن الأنصار الذين تحملوا. لكن يا إخوان، وصف الله المهاجرين ووصف الله الأنصار بأوصاف عجيبة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ليش؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم فقط لا، أيضا للذين أتوا من بعدهم وساروا على طريقهم، والذين جاءوا من بعدهم اللهم اجعلنا منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنزلت سورة الحشر من أولها إلى آخرها في ذكر تلك في ذكر تلك الأحداث. وهذا درس من القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. إجلاء اليهود بهذه الصورات دليل قاطع على قوة المسلمين وشدة بأسهم. إجلاء اليهود بهذه الصورة المخطية دليل على قوة المسلمين وعلى شدة بأسهم، وفيه قضاء على الفتنة التي كادت تعم المدينة. فماذا صنع المنافقون؟ خرجوا، قاتلوا، نصروا؟ أبدا، كذبوا، والله يشهد إنهم لكاذبون. فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها لأعداء الخارج. قال ابن إسحاق كان إجلاؤهم بعد بئر معونة وبعد معركة أحد. وفي هذه الغزوة والإجلاء نزلت سورة الحشر. أما في قوله لأول الحشر يعني كما قلت لكم أول حشر في الدنيا إلى الشام. ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، وهما يامين ابن عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش. من هو عمرو بن جحاش؟ الذي أراد أن يرمي الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونجا أيضا أبو سعد بن وهب، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لهما أموالهما. قال ابن إسحاق حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين هذا ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم أن يفعل؟ قال والله لأقتلنه يا رسول الله، والله لأقتلنه. فأغرى به أحد اليهود وأعطاه جعلا، أعطاه عطية، فجاءه بالخبر جاءه بخبر ذلك الرجل الغادر الذي أراد أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قول ولد عمه لا عمومة بيننا وبين الكافرين، لا عمومة بيننا وبين الكافرين، تتقطع بيننا وبينهم كل الروابط إلا رابطة الإسلام ورابطة العقيدة. أخلاقنا هي أخلاقنا وأخلاقهم هي أخلاقهم، ما تغيرت ولا تبدلت. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إذا تورط حزب الليكود أسقط الحكومة وجابوا لنا حزب العمل، وإذا تورط حزب العمل أسقط الحكومة وجابوا لنا حزب الليكود. الأمر مش عجيب وليس بغريب، لكن الغريب أن أبناء جلدتنا يصدقونهم. الغريب والعجيب أن أبناء جلدتنا يصدقونهم ويجلسون معهم على طاولات المفاوضات، وهم الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. حرموا علينا حتى الجنة، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سيظل الإسلام شامخا، وسيتم الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اليوم سيسلم عندنا رجل أسلم من أيام مضت، لكن قصته عجيبة يا إخوان. جاء إلى هذه الديار وأعطي فيما أظن أعطي كتاب، وظل أشهر وهو يسأل الناس أنا أريد أسلم أين أذهب. صار كل من لقيه يسأله يقول له أنا أريد أسلم أين أذهب، إلى أن ركب في تاكسي أجرة ليموزين منذ أيام مضت، فقال لصاحب السيارة أنا أريد أسلم وين أروح؟ قال له تلفت يمين يسرى ما شاف إلا مبرات الإحسان. قال تعال وديك هنا. فالتقطه الشباب وأخذ يبكي عندهم، التقطه الشباب وأعلن إسلامه وأخذ يبكي عندهم. ها هو سيقف أمامنا الآن حتى يبين عزة الإسلام وعزة المسلمين. وين عبد الرحمن؟ يا أخوان طلعوا وجهه، والله إني يوم شفته رأيت في وجهه شيء عجيب. من شهور هو يدور. Last week in Dawah Adhamam, but I had no time for 8 o'clock in the evening. And I tried last week in Dawah Adhamam.